والسلام الدائمين المتلازمين إلى يوم الدين وبعد. استأنف باب المدود، المد المنفصل. والمد المنفصل تعريفه هو أن يقع بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة أخرى، مثال الألف: إنا أعطيناك الكوثر. ومثال الواو: هو أنفسكم وأهليكم نارا. ومثال الياء: وفي أنفسكم. حكم أولا الاسم المد المنفصل، سمي منفصل لانفصال حرف المد عن الهمز، فحرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى. حكمه جواز مده وقصره، إلا أن رواية القصر لحفص ليست من كتاب الشاطبية الذي نلتزم به في كتابنا هذا، والذي هو عليه رسم المصحف الذي معنا. المصحف مرسوم ومضبوط بضبط الرواية حفص من طريق الشاطبية، وإنما رواية القصر لحفص إنما هو من طريق طيبة النشر في القراءات العشر. وعلى هذا فلا يجوز للقارئ أن يقرأ بقصر المنفصل إلا إذا كان على دراية بالأحكام المترتبة عليه، حتى لا يحصل خلط أو تركيب في الطرق عند التلاوة. لحفظ طرق، كل طريق بيختلف عن الآخر 21 وجه، كل طريق يختلف اختلافات حفظ 21 وجه، سوف يبينهم هنا الشيخ بعد. لابد إذا كنت تتلو بطريق معين لابد أن تضبط ذلك الطريق حتى لا يحدث خلط في الرواية أو كذب فيها. تنقل الرواية كما هي، اقرأوا كما علمتم، فلابد أن تقرأ الرواية بنفس الضوابط التي أخذتها من الطريق، إما الشاطبية وإما الطيب. طريق الشاطبية الذي معنا ليس فيه قصر للمنفصل، إنما فيه إما خمس أو أربعة، وقد التزم الإمام الشاطبي بأربعة اختيارا، أربع حركات اختيارا. اختار الإمام الشاطبي التوسط المنفصل أربع حركات. وجه تسميته منفصلا لانفصال السبب، وهو الهمز عن حرف المد كل منهما في كلمة. مقدار مده يمد أربع حركات أو خمس حركات، أربع حركات بمقدار ألفين، خمس حركات بمقدار ألفين ونص. ألفين ونص تنبيهات. الأول ذكرنا أن المد المتصل والمنفصل يمد كل منهما أربع حركات أو خمس. هذان الوجهان قرئ بهما لحفص من طريق الشاطبية، إلا أن المد خمس حركات يعرف بأنه من زيادات القصيد، بمعنى أن صاحب التيسير اللي هو كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، وهو أصل الشاطبية ومتن الشاطبية، ذكره عن أصل، ولكن المد أربع حركات هو المقدم في الأداء، لأن الإمام الشاطبي كان يأخذ به ولم يذكر في قصيدته غيره. إذن فأربع حركات هو اختيار الإمام الشاطبي، ولكن أصل طريق الشاطبية وهو طريق التيسير خمس حركات. وقلنا ذلك لأنه ورد خمس حركات وأربع حركات وثلاث حركات، ولكن لم يرد طريقة القياس والتفرقة بين ثلاث وأربع، بين أربع وخمس، وبين خمس وست، لم ترد. ولذلك اختار الإمام الشاطبي أن المد إما اثنان حركتين بمقدار ألف أو أربعة بمقدار أربع ألفين أو ست حركات بمقدار ثلاث ألفين. ولم يذكر صاحب غيث النفع إن هذا هو الذي ينبغي الأخذ به للأمن معه من التخليط وعدم الضبط. تمام؟ وكما يشير صاحب لآلئ البيان إلى هذا الوجه الأعدل بقوله قد مد ذا فصل وما يتصل خمسا وأربعا وهذا أعدل، فعد الوجه أربع حركات. الثاني ذكرنا أن المد المنفصل حكمه الجواز لجواز قصره ومد، وقلنا بأن القصر ليس من طريق الشاطبي وإنما هو من طريق طيبة النشر، ولما كان القارئ كثيرا ما يحتاج إلى قصر المنفصل في قراءته لتناسبه مع مرتبة الحج كان من الواجب عليه أن يعرف الأحكام المترتبة عليه لكي يراعيها عند القراءة. وقد اختار أقرب الطرق، وقد اخترت أي صاحب الكتاب أقرب الطرق في ذلك، وهو طريق روضة الحفاظ للإمام الشريف أبي إسماعيل موسى بن الحسين بن إسماعيل بن موسى المهذب. مراتب القصر، وهذه هي الأشياء التي تختلف فيها طرق حفظ. الأول يتعين الإتيان بالبسملة في أجزاء السور دون تركها لجائز من الشاطبية وذلك للتبرك، يعني تأتي بالبسملة إذا بدأت في أجزاء السور، يعني مثلا ستقرأ مثلا إنما السبيل على الذين إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أغنياء، لابد أن تأتي بالبسملة على هذا الوجه بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. أنا جبت مثال في سورة التوبة، لذلك سورة التوبة ليس فيها بسملة عند البدء، إنما في الأجزاء أنت مخير بين أن تأتي بالبسملة أو لا. هنا يتعين في أجزاء السور دون تركه لجائز من الشاطبية وذلك للتبرك. في هذا الطريق جائز، يجوز أن تأتي بالبسملة أو لا تأتي، ولكن لابد من مراعاة المعنى. نعم. اثنان وجوب توسط المتصل أي مده أربع حركات فقط. مد المتصل كم؟ من الممكن زيادة؟ هناك طرق لحفظ المد ست، هناك طرق لحفظ المد المتصل ست. ترك السكت قبل الهم في أل وشيء والمفصول والموصول، يعني أل يعني مثلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء إن عليم. هذا السكت في أل وشيء. المفصول وإذا خلوا إلى شياطينهم تسكت، والسكتة بمقدار ألف، هذا هو السكت. ولحفص وجه السكت الأل وشيء المفصول والموصول. الموصول مثل وقر آنا فرقناه، تمام، كل ذلك كان عند ربك مسؤولا. قل ايه مسؤولا، ضم آن والسكن السكت على الساكن قبل الهم في كلمة واحدة، اسم ساكن موصول. أما الساكن المفصول مثل من آمن، إذا خلوا إلى شياطين، فإذا خلوا إلى شياطين هذا اسم ساكن مفصول، يعني السكن في كلمة والهمز في كلمة، تمام. أما الساكن الموصول مثل مسؤول قرآن، الساكن والهمز في كلمة واحدة، مطلق اسم ساكن موصول، مش الألفاظ متختلفة. ال مثل الآخرة واليوم الآخر، شيء وهو بكل شيء إن عليم، تمام، شيء شيء. يبقى في رواية القصر ترك السكن، ترك ماذا؟ ترك، لا ليس له سكن، كقراءتنا كقراءة حفص من طريق الشاطبي، عدم المد للتعظيم في لا إله إلا الله. عند في طرق السكن، في طرق القصر، في طرق القصر هناك بعض الطرق بمد التعظيم، يعني هو يقصر المفصل، يقصر مد المفصل، فيأتي عند فعلم أنه لا إله يمد، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنه لا إله إلا هو، يمد في هذه ويسمى مد تعظيم. مد التعظيم أربعة، أربعة، تمام. عند من يمد مد التعظيم في لا إله، في لفظ لا إله إلا الله فقط، تمام، اسمه مد التعظيم، لأن المبالغة في النفي تفيد الإثبات، المبالغة في النفي تفيد. عدم التكبير بين الصورتين من آخر الضحى إلى آخر الناس، هناك بعض الطرق يأتي اسمه تكبير الختم، يقول وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، تمام، يسمى هذا تكبير، إما في آخر الضحى أو في أول الشهر، ليس هنا، ليس في هذا التكبير، نعم، نعم، لا ليس من هذا الطريق، ولكن لا أقول ممنوع، ولكن ليس في هذا الطريق. عدم الغنة في النون الساكنة قبل اللام وقبل الراء، قبل الراء، قبل اللام وقبل الراء. يقول مثلا مر ربهم، مر ربهم، يغن في الراء، هناك غن في الراء بس في طرق أخرى ليست في الطريق الذي نحن فيه ولا في طريق الشاطبي. يقول مثلا لا إله إلا هو، فإن لم يستجيبوا لك لكم فاعلموا لا، يغن، يغن في الله. يبقى هناك في بعض الطرق لحفص ولغيره له غنى في اللام والراء. هذا الطريق ليس فيه غنى. إبدال وجوب إبدال همزة الوصل ألفا ومدها ست حركات في الآن الاستفهامية موضعي يونس وآل ذكرين وآل الله موضع يونس أيضا وصورة النمل صورة النمل نعم ما. الله الآن الذكرين فيها كم وجه؟ الوجوه التي فيها وجهين، إما الإبدال وإما التسهيل. إبدال همزة الوصل حرف مد، يعني أنا عندي الذكرين، الذكرين هذا إخبار والهمزة همزة وصل. عندما أتي بهمزة الاستفهام دخلت على همزة الوصل، لأن همزة وصل أل، تمام؟ هل تعرفين؟ عندئذ تنقلب همزة الوصل في الذكرين إلى حرف مد، أبدل حرف مد الذكرين، ولا بد من الإشباع. لما؟ لأن لوجود الساكن اللي هي الذال الساكنة بعد حرف المد، تمام؟ إذن فهي من قبيل المد اللازم الكلمي المثقل. طيب هناك وجه آخر وهو تسهيل الهمزة، هي همزة الوصل. قل أذكرين حرم أم الأنثى؟ أذكرين حرم أم الأنثى؟ ذلك كله حتى يتم التفريق بين الكلمة الخبرية والكلمة الاستفهامية. يعني إن لم آتي بالإبدال أو التسهيل لن أستطيع أن أفرق بين الآن في موضع سورة يونس والآن في موضع سورة يوسف أو سورة الأنفال. الآن خفف الله عنه، الآن وقد عصيت قابل، كيف أفرق بينهما إن لم آتي بالإبدال أو التسهيل في موضع يونس؟ لابد من الإبدال والتسهيل حتى يتم التفريق بين همزة الاستفهام وهمزة الايه؟ الخبر. همزة الاستفهام وهمزة ليس هناك همزة خبر، ولكن الهمزة همزة الوصل، همزة الايه؟ الوصل. بعد ذلك يقول وسيأتي الكلام عليها في المد اللازم. نتكلم وجوب الإشمال، لابد من الإشمال. حفص له في مالك لا تأمن على يوسف إلا إشمام أو روم، ليس فيه سكون مهد، وليس للقراء كلهم سكون مهد إلا لأبي جعفر المدني، هو الذي الوحيد الذي يقرأ بالسكون المهد. مالك نحن نقرأ بالإشمام، مالك لا تأمن على يوسف، مالك لا تأمن على يوسف، هذا وجه الإشمام. أما الرو والذي هو يجوز لك من طريق الشاطبية الروم أو الإشمام، مالك لا تأمننا على يوسف، والروم يسمى الاختلاس، اختلاس اختلاس الحركة، الإسراع بالحركة، الإسراع بالحركة، نطق بثلثي الحركة، نطق ثلثي الحركة. وجوب الإضغام في يلهث ذلك، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك، تقرأها مجهورة يلهث ذلك مثل القوم، إن قلت يلهث ذلك إذن فقرأت بالإظهار ذلك، الأولى مهموس والثانية، ونحن قلنا أنه ليس هناك فرق بين الثاء والذال إلا الجهر والهمس، فلابد أن تأتي بذال مشدد، يعني لابد أن تأتي يلهذ ذلك مثلا. وجوب الإضغام، وجوب الإضغام في إركان معنى وجوب الإدغام في نخلكم. طب كيفية ما ضد الإدغام؟ الإخفاء. في نخلكم يا إما إدغام كامل يا إما إخفاء. فكيف تقول إيه؟ نخلكم. تأتي بالقاف مجهورة ثم كم. ولا وليس هناك صفة نزعت من القاف إلا القلقلة. إلا القلقلة. ترك السكت على عيوتا مرقدنا مراق بران. يعني إدغام كامل إدغاما كامل تقرأ بالإدغام الكامل. وجوب قصر عين في سورة إيه؟ مريم وسورة الشورى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. عوجا قيما لينذر. طبعا السكت كالوقت. السكت كالوقت والرمو في الوصف. السكت كالوقف نندرج عليه أحكام الوقف. تقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا. إذا أضغم قل ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. طيب من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. كنت ستضغم. من بعثنا من مرقدنا هذا ليس فيها اضغام تنتقل الالف ولا تسقط عليه. وقيل من راق وقيل من راق السكت. كلا بل ران على قلوبهم. كلا بران على قلوبهم. الوجه هنا في هذا الطريق ليس هناك سكتات الحرف. أما من طريق الشطبية في السكت. وجوب قصر عين في موضع مريم وشو قصر كيف تقصر. إذن سوف تأتي بياء سكنة. تقول كافا يا عين صاد. عين صاد بدون تجديد. يا ساكن على أساس أنه حرف لين. تمام. وكذلك تقول حميم عين قاف. وجوب التفخيم في راء فرق. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وجوب حذف الياء في آتان سورة مريم. فما آتاني الله تقل. فما آتان عند الوقف طبعا. أما وصلا فهي مثبتة لحفص بالفتحة. تمام. في الوصل ثابتة. وجوب حذف الألف في سلاسل. واعتدنا للكافرين. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا. تقف سلاسل. تقف على في هذا الوجه. تمام. طيب وجوب قراءة المسيطرون بالسين فقط. أما من طريق الشطبية فهي بالصاد. وجوب قراءة بموصيط بالسين وبالصاد. طب هي في طريق الشاطبية بالسين والصاد أيضا الوجه. جواز قراءة ويبسط الله يقبل ويبسط بالسين والصاد وزادكم في الخلق بسطه بسين وصاد. هنا بسين وصاد، أما في رواية الشاطبية بالسين فقط. جواز قراءة ياسين ونون بالإضغام أو بالإظهار، قراءة الشاطبية بإيه؟ بالإظهار قول واحد. جواز قراءة ضع في سورة الروم، الروم سورة الروم في مواضعها الثلاث: والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء. الوجه الثاني: والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ولكن هناك تحرير أن رواية ابن المعدل له طريقان: طريق الفيل وزرعان، طريق الفيل وزرعان. يقول أن في طريق الفيل يلاحظ، طريق الفيل يلاحظ، إلا أنه يلاحظ إذا قرأنا بوجه الإظهار في ياسين ونون، أنت لك جواز الإظهار وجواز الإضغام. إن قرأت بالإظهار ماذا لك؟ لك بمسيطر ويبسط وبسطة، بمسيطر بالصاد وبسطة ويبسط بالسين، وضعف تقرأ بالفتحة. دي ثلاث أربع كلمات تضبط عند إظهار إيه؟ إظهار الغنة من ياسين ونون. طيب وإذا قرأت بالإضغام في ياسين ونون يبقى لك بمسيطر بالسين، بسط بالصاد، وأبسط بالصاد، وضعف تقرأ بالضم، ضعف لذرعين. هذه الضوابط من طريق روضة ابن المعدل من كتاب بهجة اللحاظ بما لحفص من روضة الحفاظ وسرد متنا لذلك. هذا شرح، هذه ضوابط قصر منفصل في هذا الطريق وأقرب الطرق للشاطبية. مد البدل، لما سمي مد البدل مد بدل؟ أولا تعريف، هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة، الهمز يأتي أولا ثم يأتي بعده حرف المد، وليس بعد حرف المد همز أسكون، يعني لأنه هنا من الممكن أن يتنازع حرف المد الواحد همزتين أو سببي مد، مثل ماذا؟ مثل كلمة آمين، ولا آمين المسجد الحرام، آمين لك همز وحرف مد ثم سكون، فتنازع حرف المد سببي همز، سببي مد، سببين للمد، الهمزة تجعله مد بدل، والتشديد أو السكون يجعله مد لازم، فبأي الوجهين يأخذ أقواه؟ لازم. لذلك احترز الشيخ جزاه الله خيرا فقال: ولم يأتي بعد المد لا همز ولا سكون، لأنه لو جاء بعد همز يبقى يؤخذ، يبقى إذن فهذا المد يعني حرف المد جاء بعده همز، عندئذ يكون مد مد متصل. طب إذا جاء بعده سكون بعد حرف المد سكون إذن يصير مد لازم، فلابد من أجل أن يصير حكمه حكم مد البدل حسب ألا يأتي بعد حرف المد بعد حرف المد لا همزة ولا سكون، إنما يتقدمه همزة فقط. فضرب لذلك مثلا، مثال الألف آمن، مثال الياء إيمان، مثال الواو ووتو. طيب أصل حرف المد هنا، أصل المد أصل حرف المد هو همزة، أصل الكلمة أأمن، وأصل الكلمة إيمان إئمان، وأصل الكلمة أؤتو، ولكن العرب لا ينطقون بهمزتين ثانيهما ساكن، فلا بد أن تبدل. فسمي لذلك مد البدل مد بدل. لما؟ لأن حرف المد مبدل عن همزة ساكنة، مبدل عن همزة ساكنة. هذا ما سمى. ولكن لورش مد بدل آخر، مثل قر، يقول مثلا جاءوا وجاءوا أباه، الواو هنا مد بدل أم لا؟ يعاملها سيدنا ورش معاملة مد البدل فيمدها، يقول جاءوا حتى في الوقف، حتى في الوقف يمده مد بدل، فهو ليس من قبيل البدل، إنما يسمى شبيه بالبدل لتقدم الهمز على حرف الايه، على حرف الايه. حكمه عندنا عندنا حكمه جواز مد وقصر، الا ان حفص ليس له فيه الا القصر، حفص مطلقا ليس له فيه الا وجه واحد. مقدار مده يمد كم؟ يمد حركتين كالمد الطبيعي، يمد كم؟ مد طبيعي، هو لا يزيده عن الطبيعي. وجه تسميته بدل، سمي بدل لأن حرف المد فيه مبدل من الهمزة غالبا، غالبا حتى يستثني مد البدل عن الشبيه بالبدل غالبا، لذلك قال غالبا. إذ أصل كل بدل هو اجتماع همزتين في كلمة أولاهما متحرك والأخرى ساكنة، فتبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى تخفيفا. وإلى هذا يشير الشاطبي بقوله وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا، لابد من إبدال الثانية إذا كانت الثانية ساكنة، فلا يأتي لا في لغة العرب ولا في بالطبع في القرآن، لأن القرآن عربي، لا يأتي همزتين ثانيهما ساكن، اجتماع همزتين ثانيهما. فإذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة أبدلت ألفا آمن، إذا كانت إذ أصلها أأمن، وإذا كانت الهمزة الثانية مكسورة أبدلت الثانية ياء نح إيمان لأن أصلها إئمان، وإذا كانت الهمزة الأولى مضمومة أبدلت الثانية واو نح أؤتو، أصلها إيه؟ أؤتو، لا هي أؤتو، أصلها أؤتو. وتسميته بمد البدل إنما باعتبار الغالب والكثير فيه، لأن من أمثلتها ما لا يكون حرف المد فيه بدلا من الهمزة نحو قرآن، أصل قرآن قرأ، جاءت الاسم منه بإضافة الألف والنون، قرأ هذا فعل، عندما تضيف له الألف والنون يصير اسم، فالألف والنون ليست أصلية في الكلمة. ومثل إسرائيل يقصد الياء بعد الهمزة لأنه اسم أعجمي. ومثل مسؤولة، وهي كما قلنا في السكن الايه الموصول، تمام، مسؤولة الواو واو كلمة مفعول، أصل الكلمة سأل مسؤول فعل مفعول، فالواو واو المفعول، فليست أصلها في الكلمة. وهذا يعتبر شبيها بالبدل، لأن حرف المد في مثل ذلك أصلي وليس مبدل من الهمز. ولكن ولقد اشترط في التعريف ألا يقع بعد حرف المد همز أو سكون لكي يخرج نحو آمين فهو مد لازم، ونحو براء هذا يسمى مد متصل لتنازع همزتين على حرف المد فهو مد متصل، وجاء أباه فهو مد منفصل لأن الهمزة جاءت بعد الواو، مآب لأنه مد عارض للسكون. وقد ألغي مد البدل في مثل هذا كله لأن هذه المدود تعتبر أقوى منه رتبة فتقدمت عليه. يعني يقصد المد المتصل والمد اللازم، المد المتصل والمد اللازم أقوى من مد البدل، والمد العارض أقوى من مد البدل. وإنما إذا اجتمع حرفي سببي مد، اجتمع سببي مد على حرف مد يقدم الأقوى بأي ترتيب؟ رتبها العلماء فقالوا أقوى المدود لازم فمتصل، فعارض فضم فصال فبدل. اكتب أقوى المدود لازم فمتصل، أقوى المدود لازم فمتصل، فعارض فضم فصال فبدل، لازم فمتصل، فعارض فضم فصال فبدل. وسبب مد إذا ما وجد، وسبب مد إذا ما وجد فإن أقوى السببين انفرد، فإن أقوى السببين انفرد، يعني أقوى السببين ينفرد بالحكم. إذا اجتمع سببين مد على وتنازع على حرف مد واحد يقدم له الأقوى على حسب الترتيب، لازم فما اتصل، فعارض فضم فصال فبدل، فالعارض أقوى من المنفصل. لذلك من قرأ بتوسط المنفصل لا بد له من توسط العارض، لأن العارض أقوى من المنفصل فلا يخل عنه، وإنما يزيد، وإنما يزيد، يزيد فلا يخل، الأقوى يزيد ولا يخل، الأقوى ولا يخل عن الأعمى بعده. أما أدنى منه في الدرجة المد العارض للسكون، تعريفه هو أن يقع بعد حرف المد أو حرف اللين ساكن عارض لأجل الوقف، فهو في الحقيقة ليس ساكن إنما هو في الأصل متحرك، لأن الحكم على الوصل، الأصل في القرآن الوصل، الوصل لأن العلامة الأعراب تكون في آخر الكلمة، فالأصل فيها أنها تكون متحركة بحركة ما، تمام؟ وإنما جاء بالسكون لأجل الوقف، جاء بالسكون لأجل الوقف، فإذا فالسكون هنا عارض، فيأخذ ثلاث أحكام: قصر، توسط، مد. نقول أمثلته: الرحمن، يعني مثلا عند تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الحمد لله رب العالمين، تقف على النون، وأولئك هم المفلحون فليعبدوا رب هذا البيت، وقفت على التاء، فالتاء في الأصل ليست سكنة، خوف الذي أمنهم جوع أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، فالفاء ليست ساكنة إنما هي متحركة. حكمه جواز قصره ومد، والمد ينقسم إلى قسمين: توسط وإشباع. التوسط أربع حركات، الإشباع مقدار مده يمد كم، يجوز فيه ثلاثة أولى، القص مقدار ألف حركتين، والتوسط بمقدار أربع حركات، والإشباع بمقدار ثلاثة ألف. وبيان ذلك أن القص حركتان نظرا لعروض السكون، حركتين لعروض السكون، فلا يعتد به لأن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقا. كيف؟ أنت عند الوقف تسكن الحرف الأخير، فإذا جاء ما قبل الحرف الأخير ساكن التقى ساكنين، التقاء الساكنين لا يجوز إلا في الوقف، بل يجوز التقاء ثلاث سواكن، ثلاثة سواكن، مثل الوقف على كلمة جان، فالألف ساكن والنون الأولى ساكنة والنون الثانية ساكنة للوقف، بالتقى كم؟ ثلاث سواكن، وذلك عند الوقف فحسب. تمام؟ طيب، القصر هو الأصل. القصر هو لما؟ لأنك تصل به، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فإذا ما وقفت وقفت على الأصل هو حركتي. تمام؟ إذا لم تعتد بالوقف، أنت لم تعتد بهذا السكون، أنت تأخذ حكم الايه؟ حكم الوصل. الحركة السكون عارض والأصل الحركة، صحيح؟ فأنت تأخذ على الأصل، الأصل كم؟ حركتان. تمام؟ طيب، إن لم تأخذ بالأصل واعتددت بالحركة تمد، واعتددت بالسكون، اعتددت السكون يستلزم كم؟ ست حركات. تقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، نريد أن نفرق بين ما كان سكونه لازما وسكونه عارض، إذا نمده أربعة، يبقى جاء ثلاثة أولى، الحركتين وهو الأصل وعدم الاعتداد بالسكون، ستة الاعتداد بالسكون يمد ست. نريد أن نفرق بين ما كان سكونه لازما وسكونه عارضا، أربعة. تمام؟ نظرا لحالة الوسط، إذ يصير مدا طبيعيا، وهذا الواجب يستحب في القراءة مع مرتبة الحج. طيب، ووجه التوسط لمراعاة اجتماع الساكنين مع ملاحظة كونه عارضا فحط عن الأصل وأصبح لا هو معدوما مطلقا، يعني له حركتين، حتى يكون كالمد الطبيعي، ولا هو موجود دائما حتى يكون أصليا فيمد ست حركات كاللازم كما قلت. وملاحظة عروضه جعلته في مرتبة متوسطة، وهذا الوجه يستحب في القراءة مع مرتبة التدوير. هناك مراتب للقراءة، وهي الحج والتدوير والتفصيل، ويقولون أن والترتيب، فهناك من يعدها أربعة، هناك من يعدها ثلاثة، حج تدوير تحقيق، والمراتب الثلاثة تسمى ترتيب، تسمى إيه؟ هناك من يقول أن الترتيل مرتبة، وهناك من يقول أن كل القراءة ترتيل، تمام؟ ولكن هناك ما هو تحقيق وتدوير وحد. فهناك من جعل الترتيل مرتبة، هناك من جعل المرتب كلها ترتيل، فجعل حدر وتدوير وتحقيق. هناك من قال لا، حدر وتدوير وترتيل وتحقيق. فقول وجه الإشباع فلشبه حينئذ بالمد اللازم حيث يلتقي فيه سكنان، فألزم المد الطويل للتخلص من التقاء السكن. وهذا الوجه في القراء يستحب مع مرتبة الترتيب، علما بأن أي وجه من الثلاثة جائز على أي مرتبة من مراتب القراء. هذا الكلام نحن لم نجوزه، احنا قلنا أن مراتب المد أقوى المدود لازم، ثم اتصل فعارض وانفصال فبدل، فالعارض أقوى من المنفصل. إذا كنت سوف تمد العارض كم؟ إذا كنت سوف تمد المنفصل أربعة، فكيف يخل العارض عن أربعة؟ وجه تسميته عارضا ثم عارضا لورود السكون لأجل الوقف، لأنه لو وصل لصار مدا طبيعيا. والمد العارض للسكون ثلاثة أنواع على حسب الحركة، حركة الحرف أو إعرابه. قل المنصوب والمجرور والمرفوع، هذا في الإعراب. قل والمفتوح والمكسور والمضموم، هذا بناء. المنصوب ونعني به الذي آخره فتحة، سواء كانت فتحة إعراب نحو مستقيمة وفتحة بناء نحو العالمين، فهو لا يفرق بين الإعراب والبناء في المصطلح، إنما هناك من فرق بين الإعراب والبناء. فقال في الإعراب المضموم، قال في الإعراب المنصوب المجرور والمرفوع، قال في البناء المفتوح والمكسور والمضموم. فالمستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذه مفتوح، فليس فيها عند الوقف إلا ثلاث حركات: قص توسط ومد وإشباع. قص وتوسط وإشباع. طيب، وفي نحو العالمين كذلك، ففيه ثلاثة أولى: قص حركتين، توسط أربعة، والإشباع ست حركات، وكلها مع السكون المحض، أي الخالص من الروم والإشمال. المجرور ونعني به الذي آخره كسرة، سواء كانت كسرته نحو إعراب نحو الرحيم، كسر البناء هذان خصمان. ففيه أربعة أوجه. الثلاثة المتقدمة يعني قص وتوسط وإشباع مع سكون المحض، وفيه الروم، والروم لا يأتي إلا على القص. الروم كالوصل، الروم كما يقول الإمام الشاطبي: ورومهم كما وصلهم، ورومهم كما وصلهم. فالروم كالوصل، مثل الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، يسمعه القريب دون البعيد، تمام؟ وهو كما قلنا اختلاس الحرف، ولا يأتي إلا على السكون. إذن الرحيم فيها ما كان مجرورا أو مكسورا، فيه أربع أوجه: قصر وتوسط وإشباع، وله الروم على الإيه؟ القصر. طيب، إذا كان مرفوعا، المرفوع مثل نستعين أو أعرابا، أو بناء مثل يا إبراهيم مبنى على الضم لأنه منادى مفرد. ففيه سبعة أوجه: الثلاثة المتقدمة نستعين، دي ثلاث أوجه. ولك الروم، الروم على ماذا؟ ورومهم كما أنت تصل بحركتين، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب الإشمام، الإشمام يأتي على ما يأتي عليه سكون المحل، يأتي على قصر توسط وإشفاء، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. لا صوت هناك فيفحل، إنما هو إشارة فحسب، هو إشارة فحسب. لزمت نعم له، له ليرى الناظر حركة الأعراب أو حركة البناء، وهذه أوجه متواترة، أوجه بدائية متواترة، لك أن تختار السكون المحض، ولك أن تقرأ بالروم، ولك أن تقرأ بالإشمام لا حرج. ولكن لما الناس لا يقرؤون إلا بالسكون يظن بعضهم أن القراءة بالروم بدعة، هي ليس بدعة، نحن قرأناه تعلمناه. يعني مثلا واحد لا يعلم عن قراءة ورش شيئا، فإذا ما قرأ ورش أمامه أو قراءة ورش أمامه استنكر، فمن جهل شيئا لا، هو لا يعلم. ولذلك نوصي فأنه لابد من العلم قبل القراءة، لابد أن يعني نرحم العوام، فلا نجعلهم ولا نحملهم على التكذيب، لا نحملهم على أنهم يكذبون. لابد أن نعلمهم أولا أن هناك في قراءة، أن القرآن يقرأ بأوجه، ثم نأتي لهم بهذه الأوجه، نعلمهم كيفية أداء أولا ثم نقرأ عليهم هذه الأوجه. فالروم وجه أداء موجود متواتر، والإشمام وجه أداء موجود متواتر، قرأناه وقرأنا به وعلمنا إياه مشايخنا. نستعين فيها كم وجه؟ ثلاثة بسكون المحض، ثلاثة بالإشمام، وواحد بالروم، رموم كما وصلهم قبل الذكاء مسبقا. طيب يقول فتخلص من ذلك، فنخلص من ذلك أن الإشمام خاص بما آخره ضم، والغرض منه الإشارة إلى حركة الحرف الموقوف عليه بأنه ضم، وأن الروم خاص بما آخره كسر أو ضم، والغرض منه الإشارة إلى حركة الحرف الموقوف عليه كذلك. وإن كان السكون العارض قبله حرف لين مثل خوف، بيت، شيء، سوء، فإنه يؤخذ الأوجه السابقة، ثم أتى إلا أنهم اختلفوا في وجه القصر. فبعض العلماء يقول بأن المراد بالقصر المد حركتين في اللين، يقول إيه؟ شيء حركتين. والبعض الآخر قال لا، بل القراءة بالياء ساكن شيء، والوجهين صحيحين. يقول باعتبار أن حرف اللين حرف كحرف المد عند الوقف على ما بعده تسهيلا للنطق، وهكذا قال صاحب العميد في علم التجويد. وأكثر شراح الشاطبية يقولون في معنى قول الإمام الشاطبي وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همزة مدخلة عن ورش، يقول أن المراد به القصر حركتين كالمد العارض للسقوط. والبعض الآخر يقول من العلماء يقول بأن المراد بالقصر حذف المد مطلقا، يعني حذف المد مطلقا بمعنى أنه يقرأ بياء ساكنة، يقرأ بماذا؟ بياء ساكنة، كالنطق بهما حال الوصل إجراء لهما مجرى الحروف الصحيحة، كما اختلفوا في وجه الرمل فأكثرهم يقول بأن الروم يأتي مع القصر الذي هو عدم المد أصالة، لأن حرف اللين في حالة الوصل لم يكن فيه حرف مد مطلقا، عكس المد العارض للسكون الذي يكون فيه المد مد طبيعي كما سبق به. هذا اختلاف بيننا، ولكن هذا صحيح وهذا صحيح، بهذا قرأنا بهذا قرأنا، فلنا في شيء أربع أوجه: أن تعمل فيه قصر توسط ومد، أو أن تقرأ بلا مد يعني بيع سكن، لك أن تقرأ بيمع. أما عند الروم، الروم كالوصل، أنت تصل بماذا؟ بيع سكن شيء شيء، أما تقول شيء كيف؟ ألم يقل الشيخ الإمام الشاطبي ورومهم كما وصلهم، ورومهم كما وصلهم، أنت تصل بماذا؟ بيع سكنة. إذن الروم على بيع سكنة. التنوين لا لا لا، التنوين لا يقرأ عند الروم، لا يقرأ عند الروم. المقصود بالروم هو إسماع بعض حركة. كيف أسماه وأنا أنوين شيء؟ أو شيء ليس هناك تنوين، شيء بس فيش تنوين. لا، تقرأ بالتنوين بالروم، ليس هناك تنوين، تقرأ بالضم. ليس معنى رومهم كما وصلهم أن تقرأ بتنوين في حال الوصل، لا، التنوين لا يقرأ حال الروم، التنوين لا يقرأ حال الروم. يقول وبعضهم يقول بأن الروم يأتي مع القصر الذي هو بمعنى مد ما وقدروه بأنه دون المد الطبيعي، دون المد الطبيعي عدم المد. وقد أورد ذلك العلامة الضباع في كتاب الإضاءة في أصول القراءة، وذلك بأن ممن قال بهذا الرأي الداني مكي، إذ قال في حرفي اللين من المد بعض ما في حروف المد، بعض ما، لأن حرف اللين وحرف ينطق بسهولة، فمن الممكن أن يزيد قدره شيء شيء. هذا يقول مد ما، ما يعني مد لا هو بمقدار حركتين ولا هو مقدار. هذا الرأي. واللين لا يخلو من أيسر مد فيمد بقدر الطبع، وعلى هذا فالروم فيه يكون على مثل ذلك، ولا يطبط هذا إلا بالمشافهة من المشايخ. طيب، وأما إذا كان المد العارض للسكون قبل همزة، إسرائيل، مآب، لرؤوف، فإنه يجوز فيه الأوجه السابقة أيضا، يعني أن المفتوح مثل إسرائيل في ثلاث: القصر وتوسط الإشباع ما سكننا، وأن المقصور مثل مآبل فيه عند الوقف أربع أوجه: الثلاثة المتقدمة مع السكون المح، ثم الروم مع القصر، وأن المضموم لرؤوف فيه في الوجه في الوقف سبعة أوجه: ثلاثة على السكون المح، وثلاثة ومثل على الإشمام، ثلاثة على الإشمام فتصير ستة، ثم الروم على القصر يصير سبعة أوجه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.